المسيحيه قلناه، ويمكن ما يكونش ادينا لهم فرصه انه يسالوا اسئله، لانه لو معلومه بتبقى مختصره او مقتضبه بتبقى في فرصه انه يسال، اما انك بتستوفي المعلومه خلاص كل الاسئله اللي كانت في الذهن الحمد لله تمت.